إلى معنى قد يدل عليه لكنه مفتوح للقليل. والتأويلات كثيرة جدا كثيرة جدا، وبعضها يدعو للتعجب كيف أن أمة تقبل هذا، لكن حتى نعرف ونفهم القاعدة التي تطلق منها. مثلا بل يداه مبسوطتان لما هما في يديه، هنا يداه هناك يديه، نقول المعول يكون عمره في يده. ما هي اليد؟ ما هي اليد؟ صفة معروفة. الجنة الكبيرة لله عز وجل يد معروفية، فليكن الإسلام سبحانه وتعالى لا نعلم كيف يدها الله عز وجل. قل هذا الظاهر نعم، نحن مسلمين أن هذا هو الظاهر الله، هذا يمكن أن يكون عليه. لكن نحن نوصف هذا الظاهر إلى وجه أو احتمال مرجوح، هذا راجع، لكن نحن نقصد المرجوح. إذا المرجوح المرجوح هو الحياة من النعم. ليش ما دام مرجوح؟ يحرف الكلام عن الوالدة المرجوح. قالوا لقرينة، هناك قرينة، ما هي القرينة؟ قال والقرينة تنزيه الله عز وجل. القواطع العقلية الفرعون العقلية قال الأمر الله تعالى بنفسه عن الجاهل حتى يكون ينزع عن الجاهل، والقواعد العقلية أن الله ينزع عن الجوارح واليد جارحة قبل أن ينزيها عن الله، فنصل في اللحظة من احتمال الأفراد المتبادل الظاهر الذي يعرف فيه فقرها من احتمال مرجوح إلى قول ضعيف قد يقال فيها بوجود هذه القرينة وهي البرهان العقلي، البرهان العقلي الاحتلال على تنزيه الله سبحانه وتعالى. أي من يدل بنفس الله؟ برهان العقلي أو الرسول كله ينزه الله عما ذكره هو نفسه، هو سبحانه وتعالى لم ينزه نفسه حتى فات عنده من الشهور هذه البراهين. سبحان الله. وهذا أول وأعظم التأويلات العقلية. نذكر فقط بعض الأمثلة لأن الأمور تأتي إلى الله. في الحديث الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى يضع التبرع في الناس ويأتي في ربه، وأن من أتى هذا البيت حتى يضع الأسرار تبارك وتعالى فيها أبدا في ورقة جدة كلها في البخاري. وقال الله أيضا قدمه ورجله وصار على النار وقول حق خمسين في إحدى الروايات جاء كلمة الجبار في روايات كثيرة تضع الله ما يتنبه من هذا نظر الرواية واحدة يضع الجبار قدمه قالوا الجبار إما أنه أحد الملائكة مو الجبار وإما أنه أحد الظلمة من أهل الأرض أحد الطواغيت في الأرض يعني جماعة حتى يضع الله في هذا الجبار الطاغوت يضع قدمه على عينه في النار ويقول قط قط قد انتهى وهذا هو الذي أولها في الجويد وفي العاجز السماوي وقد رجع عن ذلك في يسير هذا الله رجع عن التأويل إلى التفسير على غير من السلف لكن هو المرجع في السلف الطويل المهم هذا التأويل قال في ابن عامر وقال ابن ربيعة وعليه أبو حامد الغزالي وموجود هذا الكتاب الموجود في علم رجعوا أو قالوا بأن الجبار إما أن يكون ملك إما أن يكون طاغوت إما أن يكون لماذا هروبا من أن يكون من الجبار والآيات الأخرى ما فيها إلا الله الرحمن فكيف تقولون لنا عن الجحيم؟ قالوا هذا عندنا قرينة عندنا دلالة وهي أن الله تعالى يتنزه عن الأبعاد يتنزه عن الجوارح وهذا قامت عليه الشرائع العقلية والأدلة الشرعية من العقل فنحن نتنزه. حديث الخبر خبر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضا وغيره قال إن الله عليك يا محمد قال إن الله يضع الأمور الخيالة يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والسماء على إصبع والشجرة على إصبع وطيرة الخلائق على إصبع وفي رواية الإمام أحمد أنه يضع الأرض والسماوات على هذه على ذهن وأشار إلى سبابة ثم استمر بقية الصلاة ففي الحديث فضحه النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله حتى بعدها نص الحديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله ونزلت الآية وما قدر الله حق قدره والبقر جميعا حقه يوم القيامة وصلى الله عليه وسلم هنا هذا الحدث قال هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقوله من أن هذا الحق ذاتي هل كيفية تصديق عن كل ربنا لا أبدا سبحانه وتعالى له من الصفات ما ليس له كما أن المخلوق لا يملك وماذا قال الإمام قالوا أول هذا الحديث من الأول أو من الأول قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا من تشكيل هذا الكافر اليهودي ومن صفة هذا اليهودي الذي يجعل لله أبطالا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من صفة هذا الكافر فكيف لعند الإسلام معنا وهو تصديق المقومين هذا تأويلات غريبة وليس عليها أي دليل إلا أنه كما قال غارة الخوارج العقلية وكانت الخوارج المدينة العقلية على أن هذه القرينة تمنعنا عن أن نقول بظاهر هذا ومن الأدلة على بطلان التأويل على بطلان التأويل ما قاله أبو معاذ بن نبي شيخ أبو محمد الغزالي وألف كتاب مسمى الرسالة النظامية مطبوع لكنه قليل التداول قال أبو عبد الله بن عائشة إني رأيت السلف مصرين على عدم التأويل شوف كلام الإعتراف له رأيت السلف مصرين على عدم التأويل مع كثرة اهتمامهم بظهور الشريعة فلما رأيتهم ومع كلامهم أنهم قد نظروا إلى الشريعة كاملة وأنهم أكثر من اهتمامهم بتطوير الشريعة وتطويرها ورأيته مصرين على عدم التأويل علمت أن الإسلام لا يصح فخرجت فهذا دليل هذا هو الدليل الذي نحتج به دائما برد كل بدعة أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكن يا إخوان قبل أن أنتقل إلى موضوع آخر غير التأويل ينبغي أن نعرف خطر موضوع موضوع التأويل أكثر من قضية الأسماء والصفات وإن كانت الأسماء والصفات لأنها تعلق بالله عز وجل وتوحيد الله فهي ركن مهم وعظيم لديننا لكن لا يكفي الأمر عند هذا الناس حتى نعرف خطر ونعلم أننا لو قلنا للتأويل فلنبدأ بدأ التأويل لانتقض علينا ديننا كله كله يقول الوصول انتقد ديننا كله الوصول الروح اذا قلنا بالتأويل كيف هذا؟ الرواتب والباطنية من اسباب قيامهم وتعذيبهم وتطورهم انتشار التأويل بين المسلمين لما نحن قلنا من اول الصلاة من اول العلم من اول الاستقرار من اول القدر من اول كذا قالوا هم طيب نحن الاول كمان نقول ماذا تقولون كما تشاءون ونحن لا نقول كما نشاء يقول الله ان الله تعالى امر المؤمنين وامر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يذبحوا عائشه ان كانوا يذبحوا امرهم يذبحوا عائشه ولكنهم اخوه وامروها عليه وحفظوها لنا وتهوا بذلك من المؤمنين عليهم اين الدليل على ذلك قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة عائشة كيف تقول عائشة إيه الدليل؟ قالوا سبحان الله تأويل من أول الآية أول الآية هل يعرف إن الله تعالى هو العظيم الكريم جاء من القرآن بقرة من هذا القدر في الله تعالى هذه لا حتى الآخر من ذلك ونريد أن ونقضي على هذه المرتده في المرتده كما يقولون عباد الله ونقضي عليها ونصحها فامرنا ان نذبحها قال هذا السنه قال هذا الله بدليل هذا الجمهور قال بني اسرائيل موسى قال بقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا لا اولا ان النص لموسى والمراد محمد اي امه محمد وقت معايشه على هذه يعني نحن لماذا نقول بالتأويل؟ فيأتي من هؤلاء مذمومون بالتأويل أولتم ونحن أولنا قالت الباطنية تعالوا يا رسول الله لماذا تقولون المخدوم. هذا في هذه اركان الاسلام ما تفهم شيء. هذا ينقل لنا الكلام عن طريق الذات، والذات يكون في الذات وليس الذات او هو الامير او الامير، هذا لا يكون الا عن المعنى. فعرفنا ان الطوائف هي هذه الاسماء الخاصه. طيب الصوت يا الصوت ان الواحد يحفظ ما راح حاله الطوائف هذه الصوائف الطبيعيه التي تتكلم عن كثير من المسلمين وتدير موضوع هذا. ومن هنا نستعملها، من هنا نستعملها. عند الحياه بين وبينها ما هو قضايا سياسيه، ما هو قضايا اجتماعيه. الحياه بين وبينها لا يمكن ان يقولون ان الاركان الخمسه هي هذا، الصلاه الخمسه هي هذا، ويقول الصيام ان تحفظ اصوات الطائفه. لا تسمح للقران الكريم، لا يقتنع كلي على كلمه من كلام الذي يقولون على ان ولم يكن في دوائر هذا الصيام. والحج ان تقصد الائمه وتتلقى عنه وحدهم، فهو مثلا ليستعمل هذا حجر من الاسلام. كيف عرفتم هذا من الاول؟ هذا التاويل حق ولا باطل؟ وكلكم تاويل، وهذا كل يوم شوف اول مره في هذا المكان الاول. لان قلنا هذا التاويل تاويل الباطل. بل يتاويل تمام تاويل الفلاسفه. هذا الفلاسفه إن البعث لها عن قدر. قالوا يقولون ربي الشيء البعث سبحانه وتعالى ولا أعلم صحيحة فصلت الزعف والضحكة أن الله سبحانه وتعالى يحكم الناس من القيامة وباتا وعاتا ومنا وتبنيهم ويسلمهم ويسلمهم ويسلمهم ويسلمهم. أحاديث جلية واضحة لأن البعث حقيقي مع حسن معروف أو البعث هذا البعث أسر روحاني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المؤول غير المؤول يعني يفسرون من القرآن الكرم وهو كافر. حتى المؤول واقفون على هؤلاء الصفات، لكن يقول علينا حجة ما يجب يجدون على المؤولين حجة. قالوا أنتم أنتم أولتم حجة وأولتم الاستواء أولتم النزول أولتم كذا. نحن أول بس أن لا نحن أولنا على قليلة فاضل عندنا قرآن حقيقية. إذا أنتم أولوا بالخليل العقلية أو الواقع العقلية أو البراهين العقلية تدل على أن الله تعالى لا يخص بهذه الصفات وأنه منزه عنها، لأنه قالها بنفسه في كتابه عن نفسه وقالها رسوله عنه تأولوها تنزلوها عنها. نحن أيضا نقول إن الواقع العقلية وهي الواقع العقلية يقول أنه القرآن الكريم القرآن لا يجب. إذا نحن خواطعنا العقلية أقرب من خواطع إلى الله تعالى. أنظروا يا إخوان والأمثلة كثيرة لكن نختصرها. انظروا إلى جنان التأويل وخطر التأويل على عقلك. وفتحنا هذا الباب في الإنسان يتحكم في أول كتاب يخرج غير ما يأول البعض ولا يأول الأحكام ولا يأول الدين كله أبدا، فكل واحد يأول. وإذا أولنا وإذا أولت جميع القواعد فماذا بقي من القرآن؟ ماذا بقي؟ إذا ما الحل؟ الحل هو ما أنعم به الله عز وجل ولا نتطرق الى اي باب من ابواب الاسلام، لا التأويل ولا التكليف ولا التحريف ولا اي بدعه من البدع التي وضعها اصحاب السلام واسلموا بها عقيدتنا واسلموا بها ديننا. فهذا الذي كما قال المؤلف رحمه الله ان هذا التأويل قبل وراجع لم يكن تأويلا وعند اخرهم تحريف فهو زياده. الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، فيقول مأوله الرحمن على العرش استوى زيادة تأويل لا معين معنى. وإن كان هم يعينوا الآية هم لم يكتبوا في الآية لا، لكن إذا ذكروها بهذا المعنى لم يرسلوا حقيقة الآية إنما هو مكتوب في المصحف فقط. أما من تفهم به وما تظهر به فهو معنى وهو زيادة خلاف. وهكذا فيقول انه هذه من اجل ذلك احتاج المؤمنون الى كتاب السنه، يعني من اجل انتفاع التاويل وامثاله احتاج المؤمنون الى التاليف في الاخر، والتاليف تاليفا اي ان يؤلف تاليفا يرد على هذه الاخر. الاصل اننا عندما نقرر عقيده السلف الصالح مثلا يقول مثلا ما نحن الان شرح التحول عندنا نتفق على لفظه نقرأ في هذا الحرب وهذا يعلم الحرب فلقد قررنا نحن لأننا نحن نحن نحن لما كبرت البداء وكبرت التأويلات فبدأنا أن نحن نقرأ في هذا البداء ونبينها ونحن فلا نكتفي بهذا الحق وإننا نبين نسبع وما يغادر من البحر، لأن هذا الحال مع الحال في أجل ذلك احتاج المؤمنون الى ايضاح الادله ودفع الصبر الواجب عليه. ثم يقول وكل من التحريف هذه قاعده مهمه، وهذا من انصافه الثالث من عزمه وانصافه رحمه الله تعالى. فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا صوامين لله شهداء بالشكر ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقام التقوى اعدلوا. يقول كل من التحريف والانحراف على المراه فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصيه وقد يكون خطا، يعني يكون ثلاث مرات استقرار ثلاث مرات. قد يكون التاويل كفرا مثل ماذا؟ مثل التاويلات الباطنيه وتاويلات الفلاسفه وتاويل بعض التاويلات التفسير وبعض التاويلات الخطا، هذه تكون التاويل كفرا. فمن يؤول ان صلاه الخمس لانها ليله الخمس مثلا يؤول انه ادى الاصرار الى غير ذلك، هذا التاويل يخرج من الجميع وقد يكون معصيه يخرج صاحبه في من بدعه يحفظ على صاحبه بانه مبتدع وانه سبحانه وذلك من التاويلات التي يسمعها تاويل الصفات الله عز وجل مع جنه ومع عدم التعبد في الكفه ان الاجساد على الله او الاجساد على الله سبحانه وتعالى. وقد يكون خطا قد يكون التاويل خطا، بعضنا لن يتعبد بالامر وهذا موجود حتى لبعض الكفه في السنه والجماعه او في الحديث الكفه والجماعه، لان الاول بعض الكفه خطا ما هو اول وله ما على اي منهج من ناحيه الاعتداء فإذا جاء واحد من الكلام يؤدي فهذا أمر الكلمة هذه وافق على بدا على طريق أخطأ في هذا الإسلام الأول فقال الكلمة يكون مبتدعا، هذا لا يجب عن قول الله كل من يجب، ولكن يجب علينا أن نتعرف للخطأ أن نرجع إلى الحق، فخطأه هذا لا يجب عن قول وضعوا الأسفل للجماعة وضعوا الأسفل للجماعة وضعوا الأسفل للجماعة وضعوا الأسفل للجماعة وضعوا الأسفل للجماعة أهم من الحياة بل أخر ما أعرض الحديث أحاديث الصلاة مثل أحاديث الصلاة ونحن جميعا نعرف أحاديث الصلاة على يد الحديث وفيها أخطأ في سهل أصابع يد الصلاة والماء من قبل الصلاة يوجد إذا من مانع أن يخطئ بعض الأئمة أيضا وله في مسجد الله في فهم بعض الحديث بدل من حديث الاحسان او يسر هذا يقع يمكن ان يقع كثير من الناس فمن يجدناه يقيم السنه يناصر لها يحارب الابتداع ليس في منهجه ابدا منهجه سليم لكن اخطا نظام الاحياء كلام المنهج وهذا يقول تاويله هذا الخطا ونرجو ان يغفر له هذا الخطا باذن الله تبارك وتعالى ولا نؤاخذه ومن كان منهجه ووصوله ابتدائيه فهذا من اهل الربا من اهل الوعيد المتوعدين بعقوبه الله الا ان يتوب ويغفر الله سبحانه وتعالى ياخذون في الوعيد والوعيد عند الله عز وجل ان شاء عذب وان شاء اخذ لا نقطع لهم ذلك ولا نسال الله ما هو هذا ولو هذا اراد رسول الجماعه اذا قال اهل السنه والجماعه عن احد ومن حكم انه من اهل الوعيد فما اهل ذلك انه تحت مشيئه الله أن الأدلة جاءت على أنه يستحق بالعقوبة، أما أنه يعاقب فعلا فهذا مرده إلى الله عز وجل، قد يعاقبه وقد لكن استحقاق واجب، لكن هل تنفذ؟ هل ينفذ حكم الله تعالى فيه؟ قد يكون له بالحكم الذاتي من الكلمات، قد يتجاوز الله تعالى عنه بفضله وكرمه، لا ندري. لكن يقول الاستحقاق وارد لانه عصى الله عز وجل فارتدع اليه لا يعلم واما النوع الثالث وهو الكفر التاويل المحدد الذي كما ذكرنا به التاويل الثلاثه الشيعيه التاويل الباطنيه التاويل الثلاثه الشيعه وغيره فهذا يكون من ذلك لان صاحبه كما تلاحظون في الامر نفسها هذا التاويل تعمد مبادره القران وتعمد محاربة القرآن وتعمد تحريفه كما تعمدت اليهود لما قال الله تبارك وتعالى كل ذلك وقولوا حفظة كل ذلك من كذا وقولوا حفظة فقال اليهود حفظة قال بعض العلماء النون التي زادتها زادها اليهود في حفظة وجعلها حفظة مثل الناس التي زادتها فقالوا في المستوى استولت هذا وجه السبع بينهم الذي يزيد بنية المغادرة أو الاستهزاء أو المحاسبة هذا يدخل في النوع المتخيل أما كلمة الإنذار اعتماد الأمور الشرعية مخطئة فهو يدخل في ذلك التأويل المبتدع المذموم المتواعد عليه وأما الذي يكون صحيحا ولكن يقع منه خطأ ثم يقع من شرط الكلمات لسائر النصوص والأحاديث فهذا يسمى خطأ وهذا نرجو ان لا يؤاخذ عليه ان شاء الله عند الله تعالى اما نحن في الدنيا فنبين ما يمنع هذا نقول العالم الفلاني اخطا واول هذا ونبين ذلك لان الله عز وجل عددنا بنقول الحق ولا نصدق احد من الرجال وليس هناك احد كلامه كله عزه صواب الا محمد صلى الله عليه وسلم اما مع ذلك فان كلامه مبين وخطاه الله لكن لا ننقص من قدره ولا نخرجه من جماعه والجماعة لكن بعض الوقعات تأتينا بإذن الله تعالى وكلها أسئلة إن شاء الله سبحانه وتعالى وأنها تكون في الحلقة نتعرض لها، لكن نبدأ من الأشياء التي في موضوع حديثنا هذا المحاضر في الليلة. ما يتعلق بالسورة هناك سؤالان عنها، هل هذه السورة متى بدأت؟ ما أقدمها؟ وما نسيق السنانية؟ وأين هي هذه السورة؟ وما أخذ أكثر عن هذه السورة؟ هو لها رعاية ولها تدمر كان هو الصلاة. ومن مبادئه أن تفسير الذنب تفسير للمعاصي، وذكرنا أنهم أصحاب الوعيد يقولون الوعيد ويتقون الوعد، يقولون أعرف الوعيد فقط ويتقون الوعد، يستخدمون الإسلام مثال الخمر ونحو ذلك. فرد عليهم واضح كما تعلمون، إن الله عز وجل جعل المسلم الكافر جعل عقوبة الخمر، جعل الجبال عقوبة الرد وإن كان جبران تعقبته جيد، جعل ثلاث عقوبة عقوبة الجنة، جعل ثلاث عقوبة القبر. فلو كانوا جميع الشروط لكان الحد واحد، يقصد يقصد يقصد، فأنت مردود عليه جميعا. فخرج هؤلاء الأهل عليه الصلاة والسلام لما حكموا الحكمين، قالوا لا تؤمن إلا بالله، أحسنت أن جاء في دنيا، فقال وأمروا عليه عبد الله بن عمر بن العاص، فقيل غيره في هذا الذي اشتهر سمته. ورقم جاء عليه رضي الله عنه وقال لكم لا نبالغ في مثل عمر، ان جئتمونا بمثل عمر فان لا نبالغ. فبالغ من؟ بالغ عبد الله بن عمر وهو اعرابي جد ليس له خشيه ولا سهل له الله بشيء ان يكون من ذلك، وهو قال اخذوا عليه واخذوا على عمر، ما جاء عمر بالغ عبد الله بن عمر. اذا نظر ان هذه الاحكام كيف يفكر الصلاة؟ كيف يشتد على الصلاة؟ قسمة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز. علي من المؤمنين ما يعلم، لكن لما يقولون يعلمون كيف يقسمون؟ من يوزنون؟ هنا يأتي الحقيقة، يأتي المحك. النظريات المثالية يمكن تكون يعني الواقع تكون لكلمة، فكيف كان؟ لما ظهر الصلاة في الصحوة أي مقام حصلت تكاملة عن ظهر السياق. وكانت فيها ثلاثة أقسام، كانوا ثلاثة أقسام، الغالية المؤلهة والغالية غير المؤلهة، الذين غلوا في علي رضي الله عنه وقالوا أنت أنت قال ما أنت قال رحمك الله وكذبوا له بذلك، هؤلاء الذين كذبوا عليه، وهؤلاء أمر علي رضي الله عنه بإخلاصهم، وهذا منهم عبد الله بن سلف إلى بلاد الأهل، وهناك حتى دين المسلمين بلاد الأهل. والسر الثاني أن الأسباب الثاني منهم السردات الذين يكتبون ويكتبون الشيخين، هم لا يعودون الإسلام وينكروا الدين لكن هم لازموا عليه، لكنهم يكتبون الشيخين على مصر رحمه الله تعالى. وقد قال بعض العلماء ان يسرق الشيخين كفر، ولو تأمله وجد المتأمل ووجد ان لذلك اصل، لان هذا اثم من ذلك ثم اعلم ذلك. وهنا كما قال علي بن حسين قال كيف احبهما وهما وزيرا يسير وزيرا يسير الذي يصب في غير النبي صلى الله عليه وسلم وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ان ابا بكر عدو الاسلام الناس الكذاب فهو متهم لرسول الله ومتهم للامه كلها، هذا المنافق عدو الاسلام يولى وزير النبي صلى الله عليه وسلم حتى راح كتابا الى توفيق الامام في الامه وقال في الحديث الاخرى بانه هو الحديث المجاهد صلى الله عليه وسلم لما قال المراه في الدنيا ياتي على بكر، وكان هو عمر افضل الصحابه وكل مصادر صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هذان شكا في قليل كما يكون هؤلاء الصروف فالدين كله وما نقل به السنه السريعه الى عقل الصحابه لا يعقل هو بكر. الثالث ان هذه الفرقه هي الاسلام واذا استجاب. الفرقة الثالثة هي المفضلة، وهؤلاء منهم الجميلة الذين رافقوا العمل بالشيء، فقالوا لا مكان للشيخين ولكن ربطتهم بقوة الشيخان لقيل الشيخين الصحابة وبطلتهم، فقال لا نفضل الشيخين ولكن نفضل عليهم على الإمام علي، ونقول إن إمامة المفضول جائزة مع وجود الأفضل عن الأفضل وهذا الذي انكره عليه الان العلماء السلف فهو من البدع. ويكفينا ان هذا البدع انه صعب على علي رضي الله عنه قال لا اوتى باحد فضلني على ابي بكر الا جلسته حتى الكليه 80 جلسه هو بنفسه رضي الله عنه كان يدينه. وقال عليه رضي الله عنه في الحديث البخاري والله ما من رجل ولدت اني القى الله بعمله الا هذا الكليه يا عمر وفي صلاه الوقت رضي الله عنه يرد عني انه يلقى الله بعمل عمر وهو مكرم لانه اصغر منه. وهذا كان معروف ومذكور وقاتل من الصحابه. الشاهد ان الفقه الثاني بتاع الصحابه هي فقه الصيام ثم قال في كوفي لما استقطعوا الخوارج استقطعوا صاحب الذنب اي ذنب استقطعوه استقطعوا صاحب القمر والجانب والفاعل مثل ما قلنا قال منهم نفس الخوارج في الاصل كان منهم فرقه فقال ما نفسه احد ما لم يكن لا داعي له كانوا مع الخوارج مثل معهم فقط أو غلوب كثير فندعوا إلى غلوب آخر كبير لأنه لا نستحق أحد أبدا لأنه يقول لا إله إلا الله حتى وإن سب الله ورسوله حتى وإن أنكر القرآن حتى وإن أنكر السنة فجلسوا إلى الطرف الآخر وهؤلاء لهم المسلمين وظهروا في الآخر حتى يعني في فترة الصغيرة وكان بشر الصحابة عن الجميع عن الحياة ثم ظهر القدرية فلديه ظهر قسم في أراضي العالم الصحابة رضوان الله تعالى عليه لتأثير أو لتأثيره أن القضاء الذي صار بالشمس والذين كانوا كافرين من الأنبياء كما في الصبر والقوم في الصبر كان واحد عنده بدونه أن قبيله للمسلمين وقال به بمعرفة الإسلام ولذلك في صحيح مسلم في غيره حديث جبريل المعذور والمعروف كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر عن ابيه عمر اول حديث لما ظهر بعض الجنود وقال ابن عمر يا التابعين لا اعلم ان هو قال عندنا قول ان هذا القول او ان هناك قول يراه ينكرون القدر فقال له حدثني ذكر حديث عمر ثم ذكر حديث جبريل الذي يدل على ان الايمان القدر واحد اركان الايمان الشاهد ان الحديث هذا دليل على ان القدريه ظهرت في عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه في اراضي العهد فالقوارب والشيعه والجهميه والقدريه هذه الجهه ظهرت جميعا في عهد الصحابه والمعاصرين هذه الجهه ظهرت في اصول الشرعيه فشعر منها شرع الكبيره ثم ظهرت بعد ذلك المعتزله في قبل على اراضي العهد المئه ظهرت المعتزله هذا المسجد من الجهة أكثر من الجهة من الجهة لأن الدين لا يخلق بل بلسان قال فلي أتذكر لو يكون الإسلام رب بما أقولك ويعني الله أحد من ربك. فهذا أن يحدد معنى الشاب وهذا نفق في هذا العالم والأسلام اللي هو نفق أسلام الشاب يعني بس الإسلام نفق من ذلك إذا الإسلام القرآن جاء هذا الشاب كان الإسلام جاهز كثير الجدل بلا علم وجاهز بغير علم لن يتفرقع ولن يقاطع الإمام ولن يقطع كتب العلم ولن يقطع من كتاب الله وكتب رسوله إنما كان جاهز تجاهز فقط. فجاءه قوم من العلوم من أكثر الأخطار قلوب لكن عندهم فلسفات وعندهم كلام مغلق فقالوا دينا ناقض دينا جاهز للمسلمين لا من عنده من عنده الحق من عنده الله. فهذه المسجد فيها كثير من الناس فمن يتعقل يتم عنده بالله حق الله الله يتفق. هل من الضروره لو تستطيع ان يقول اعيانا ان نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فإما أن يكون جاهل وإما أن يتخلوا أوقفهم من هذا الإسلام. لكن الجهل والجهل يتخلق علم عنه مخلوق لا قارن بل أنا الله فقالوا له شكرا عظيما ما هو ربك هذا الإسلام هل رأيتك هل لبست هل تبست هل حتى لا تبست علم عن القواعد وعن الأصول ما تقول إلى الدين يكون بعض الجهل لا إله ولا أهل ولا تأمل على ما يكون يقوم أكثر على ما يكون كذا لا راح عبده شرط الآن كله وبقي أرشد يوم يحفظ تفكر تفكر يوم ما يتكلم يستقين الفرق فلا دام يتكلم سيد وكلا ثم خرج عاص الله قال ما هو قال هو كل هراء من هذا الهراء ليس له غير كذا لا يملك ولا يتأمل إلا الهراء موجود لكن ما يعرفه حتى يرد عليه ونتج عن ذلك نفي صفات الله ثم ظهر عائل لهم ان يريدوا قوى اليهود فلم يلقوا الجهل لكن لقي سلاميذ تلاميذ الجهل وذكر ان يريدوا عنه انها اكبر ثم تلقى عنه ابن كلاب جواء الكلام ابن كلاب وابن كلاب هو المؤسس الحقيقي لمن على مكان الغلبه الاشعريه ولذلك هجره الامام احمد رحمه الله تعالى حتى إذا لم نرد من كل عليه إلى الله الله الإمام حسن حجر رحمه الله كان يقال أن السلام والسلام يبكي وارفع مخالف يبكي ومخالف جمع لكن الإمام كان يرد جميع الصفات في مدى الجمع الهوى في الأسلاك يبكي من الجسد والعرض ونبكي ما يبكي حتى لو يبكي وهذا جواريهم طريقة الأشعرية والمعنيبية فقالوا مقامة الخواطع العادية على الثانية وهو الحياة والسمع والمطر والإرادة والكلام والكلام الذي يحيى به العيون هذه الصفة وقيل لها في الجميع إحرام الله أما هذه يكون العقل على إحسانه وأما الأخرى فالعقل يحكم باستحالتها بحق الله تعالى فلا نقولها لله وأصل هذا العقل كله عقل الجهل لما اقتدى في ذاك البيت 40 يوما وهذا الفكرة الفراق القبلين لهم شجاعة فكان من القبلين الأولى الذين يجرون العلم ومن أنكر علم الله في الأشياء قبل وجودها فقد كفر هؤلاء أكثر أنواع القبلين الكفار الذين أنكر أن الله يعلم لا يفعله لأنه قال كان يعلم أنه سيعطيه إذا هو قصر عليه المعصية إذا هو رب المعصية إذا الحلم يجزيه عليه هكذا صلى الله عليه الشيطان والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه الحجة قديمة قديمة وقال في ذلك رسول الله ما أخرجنا ولا أعذرنا ما أخرجنا ولا أعذرنا وقال ذلك سيقول إلى الأنعام وقال لما يكفر في النحل فجاء الله ما أخرج قضية رسول الله الآن واضح من كتاب الله يذكر الله عز وجل كلها للمشركين وأنه يقول لو جاء الله ما أخرجنا ولا أعذرنا ولا حرمنا من بيت فيقول الله عز وجل ذلك كذب الذين من قبل في سورة الأنعام كذلك أحسن من قبل في إلا ساعة إلى البلاغ المبلوغ ولقد جعلنا في كل يوم لقد رسولنا وقال ان العقل فيها رجال الجزء البالغه فرجاء احداث اجمعين، ثم قال قل تعالى وقل ما حرم ربكم عليه. فالله تعالى ذكر هذه الشبهه ورد عليها وذكر انها شبهات للمشركين، ورد عليها بانه لو كان يلزم من انه اراد الشيء بمعنى قضاء وقدره انه راض به لما ارسل الانبياء ولما اقام الحجه البالغه، فإن إرسال الأنبياء معناه أنكم ستفعلون أفعالا الله قدر أنكم تعملوها، لأنه لا يفعل فيها إلا ما قدره الله، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل يده